السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستكمل بحمد الله وفضله ورحمته ومنته وقوته ومدده هذه الرحلة المباركة والمسيرة العظيمة في تدبر ومصاحبة وفهم وتعلم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى في برنامج صاحبك القرآن. وكنا توقفنا يعني في شهر رمضان المبارك، طبعا لظروف رمضان وانشغال الناس فيه بالتعبد ونحو ذلك، وها نحن هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل هذه الرحلة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه المجالس، وأن لا يقطعنا عن كتابه أبدا، وأن يرزقنا وإياكم مصاحبة القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، وأن يجعله لنا شفيعا يوم القيامة، اللهم آمين. أذكر نفسي وإخواني المتابعين في هذا البرنامج مرة أخرى أن فكرة البرنامج أن نستمع إلى هذه الصورة التي نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل، نسمعها من قارئ مجود متقن حتى نقرأها قراءة صحيحة، ثم نحفظ هذه الصورة حفظا متقنا أيضا، ثم نسمع يعني هذا الشرح أو هذا البيان أو هذا التفسير أو هذا التعليق على معاني هذه السورة المباركة، ثم نفهم جيدا ونتدبر هذه السورة، ثم ننطلق بعد ذلك إلى العمل في ميدان الحياة حتى نرزق إن شاء الله تبارك وتعالى مصاحبة القرآن، وحتى نكون من الذين صاحبوا هذا القرآن ويشفع لنا القرآن عند الله تعالى يوم القيامة. السورة التي عليها الدور في هذا المجلس في هذا البرنامج المبارك هي سورة العاديات. وسورة العاديات من أهل العلم من يقول أنها سورة مكية، ومنهم من يقول أنها سورة مدنية، وليس هناك شيء قاطع في ذلك. لكن على كل، السورة 11 آية، يقول الله تبارك وتعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله عز وجل يقسم في هذه السورة، وكما تعودنا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء سبحانه وتعالى، لا ونحن كأحد العباد يعني لا يجوز لنا أن نقسم ولا أن نحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل عندما يختار شيئا ليقسم به فذلك لفضله ولعظم شأنه عنده تبارك وتعالى. الله تعالى يقسم في هذه السورة فيقول وهذه حرف القسم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. كل هذا يتكلم الله عز وجل عن الشيء الذي سيقسم به سبحانه وتعالى. ما هو المقسم عليه بقى؟ قال سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود. تعالوا نتكلم الأول عن القسم الذي أقسم الله تعالى به، ثم نتكلم عن الشيء الذي أقسم الله عليه. الله تعالى يقول والعاديات ضبحا. العاديات هي جمع العادية، يعني العادية مفرد والعاديات جمع، والعادية من الفعل عدا يعدو، يعني الجري السريع، الجري السريع. يقول لك فلان هذا عداء، عداء يعني إيه؟ يعني ما شاء الله عليه لا يبارز أو لا يعني يدركه أحد في الجري ولا في العدو، فالعدو هو الجري السريع بشدة. فالله تعالى يقسم هنا بنوع معين من العاديات. ما هي؟ على قولين للسلف الصالح، قول الذي عليه الجماهير وهو إن شاء الله تبارك وتعالى الأقرب، أن الله تعالى يقسم بالخيل المسرعة العادية التي تجري في أيام الجهاد وفي الغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى. نحن أمة مبتعثة، نحن أمة مبتعثة، ابتعثنا الله تبارك وتعالى لننشر دينه، لنقيم هذه العبودية في الأرض. والله عز وجل يقسم بالأداة العظمى في ذلك. في سورة الأنفال الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. عندنا الخيل في دين الله تبارك وتعالى شيء عظيم جدا، محبذ مفضل، ورد فيه أحاديث كثيرة جدا في فضل الخيل. بل هناك حديث جميل قال فيه صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالخيل كانت تركب لأجل الجهاد والغزو في سبيل الله تبارك وتعالى ولنشر دين الله عز وجل. الله تعالى يقول: والعاديات يقسم بهذه الخيل السريعة الجري التي تعدو تجري. يقول: والعاديات ضبحا. الضبح هو صوت الفرس أو الخيل، صوت داخلي، حمحمة داخلية، وليس الصهيل، إنما هذا صوت داخلي يحدث للخيل أو للفرس عندما يجري به صاحبه بشدة، كناية عن أنه يعني بذل الجهد العظيم في أثناء الجري وفي أثناء العدو. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. هذا أيضا وصف آخر للخيل التي تعدو وتجري وتغير على الأعداء في سبيل الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: فالموريات، برضو الموريات جمع مورية، والإرواء هو إيقاد النار. يعني الله تبارك وتعالى يقول في سورة الواقعة: أفرأيتم النار التي تورون. أورى الشيء، أورى النار أي أوقدها، أورى النار أي أوقدها. فالموريات يعني الخيل التي تحتك بحوافرها على الصخر فيخرج منه النار. فالموريات قدح، القدح اللي هو حك شيء بشيء، لما جيب حجرين كده وتضرب هذا بذاك فيحدث الشرر فتتقد النار، هذا اسمه القدح. فالموريات قدحا، الله تعالى يتكلم عن منظر عظيم عظيم جدا. شوف نقل الصورة الجميلة، عندما تجري الخيل تجري بحوافرها الصلبة هذه على الصخر فتتقد تحتها النيران، منظر عظيم جدا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. الوصف الثالث: فالمغيرات صبحا. المغيرات جمع المغيرة، والإغارة أو أغار فلان على كذا يعني هجم عليه بغتة. الإغارة هو الهجوم بغتة. والله تعالى يتكلم عن منظر المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى عندما يغيرون على أعداء الله عز وجل وقت الصباح. ليه وقت الصباح؟ لأن هذا الوقت وقت غفلة عند هؤلاء. بعد الفجر في وقت الصباح هؤلاء نيام، لأنهم لا فجر عندهم ولا صلاة عندهم ولا كذا ولا كذا، فهم في ثبات عميق. لذلك النصم كان من هديه أنه إذا أغار على قوم من الكفار أغار عليهم صباحا صلى الله عليه وآله وسلم. فالمغيرات صبحا أي وقت الصباح. فأثرنا به نقعا. كلمة فأثرنا به نقعا، الباء هنا إما باء السببية وإما باء الظرفية، إما تفيد السبب أي فأثرنا، الإثارة اللي هو التهيج، فأثرنا لأجل العدو والجري الغبار. فأثرنا به أي بالعدو والجري نقع أي غبارا عظيما. لما تلاقي الخيل تجري تجري تجري ثم تأتي في المكان الذي تجري فيه تجد غبار عظيم جدا بسبب الجري وهذا العدو. أو فأثرنا به باء الظرفية أي فأثرنا بالمكان الذي حلت فيه الخيل الغبار العظيم، فأثرنا به نقع. فوسطنا به جمع أي توسطت هذه الخيل بالمجاهدين عليها جموع الكافرين. فوسطنا به جمع، جمع أي جموع الكافرين وجموع الأعداء. فوسطنا به جمع. وتعالى بعدما ذكر الخيل وأوصفها الجميلة في أثناء الجهاد والغزو والإغارة على أعداء الله تبارك وتعالى قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود. وإنما ذكر الله تبارك وتعالى الخيل كما قلت لشرفها وفضلها ولكونها عظيمة الخير والمنافع الدنيوية والأخروية. المقسم عليه بقى إن التأكيدية: إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان هو جنس الإنسان، أي إنسان كنود. والله تعالى من رحمته بنا أنه وصفنا، عرفنا بأنفسنا. الله تعالى هو أعظم وأخبر وأعلم من يتكلم عن الصفات الإنسية. ألا يعلم من خلق؟ لو أنت عاوز تتزكى، لو أنت عايز تتطهر، لو أنت عايز تتربى، لازم أولا تعرف أنت مين، من الإنسان، وما هي أخلاق وصفات وطباع الإنسان، ثم تنظر ما الذي تزكي به هذه النفس، وكلاهما من كتاب الله سبحانه وتعالى. تجد القرآن دائما يتكلمك يكلمك عن الإنسان، من هو الإنسان وما هي صفات الإنسان، هذا كثير في القرآن الكريم. ثم تأتي في القرآن أيضا وتجد علاج الأشياء دي إيه، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا وصف إنساني تعالى يتكلم عن هذا الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، تمام، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهكذا في القرآن آيات كثيرة جدا تتكلم عن الصفات الإنسية، أنا وإنت وكل الخلق. لكن يأتي إنسان قد أفلح من زكاها، أي طهرها من أضرانها وطباعها السيئة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله تعالى يقول إن الإنسان لربه لكنود. إيه معنى كنود؟ شوف كلمة كنود على وزن فعول من الفعل كندا، أي جحد وقطع. إن الإنسان لخير ربه ولنعمة ربه لجحود، يعني الإنسان الأصل فيه أنه يجحد نعمة الله تبارك وتعالى، أنه لا يعترف، لا يقر بفضل الله تبارك وتعالى عليه. دائما تجد الإنسان إذا سئل عن حاله، حالك إيه يا ابني، ماذا فعلت، ماذا تفعل، خبرني عنك، تراه يعد المصائب ويعد النقم ويعد البلاوي ويعد الشر وينسى خير الله عز وجل، هذا حال الإنسان. قل أن تجد إنسانا شاكرا، عشان كده ربنا ماذا قال، قال وقليل من عبادي الشكور. أي إنسان تجد ناقم على حاله، تجد دائما يلبس النظارة السوداء، تجد دائما يعني لا يشكر، تجد دائما قانط من رحمة الله، تجد دائما يستقل نعم الله عز وجل، هذا هو الإنسان. إن الإنسان لربه لكنود، جحود، يجحد ويكفر وينكر نعمة الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا يقولون هذه أرض كنود، أي لا تكاد تنبت الخير الذي فيها. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. إنه هنا إما أنها تعود على الله، أي إن الله تعالى الشهيد سبحانه وتعالى الذي لا يشهد إلا بالحق، يشهد على ذلك وكفى بالله شهيدا. إذن المعنى الأول وإنه، أي إن الله تعالى شهيد عليك أيها الإنسان، يعلم حالك أنك إنسان كنود، وإنه على ذلك لشهيد. أو المعنى الثاني وإنه، أي الإنسان نفسه شاهد ويشهد على نفسه أنه كنود. طب يشهد إزاي؟ بلسانه ولا بلسان الحال؟ الأرجح والله أعلم أنه يشهد بلسان الحال. اسأل شوف حال أي إنسان كده، تجد ماذا، ما حاله؟ دايما قانط، دايما عابس، دايما مكتئب، دايما حزين، دايما يعني ينظر إلى الحياة نظرة سوداوية. يا ابني ماذا فعل الله تعالى لك؟ يا ابني ألا ترى خير الله عز وجل؟ يا ابني ألا ترى الخير الذي أنت فيه؟ يا بني، يعني أين هذا؟ لكن هذا حال الإنسان. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه، أي الإنسان أيضا، وإنه لحب الخير لشديد. تأمل الخير المقصود به هنا في هذه الآية، أي المال. الله تبارك وتعالى سمى المال خيرا كما في سورة البقرة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي مالا، الوصية للوالدين والأقربين. وسمى الله تبارك وتعالى المال خيرا لأنه خير في الأصل. المال، المال المقصود به مش الفلوس بس، المال كل ما يتمول من أرض، عقار، بيت، ثياب، متاع، زرع، دراهم، دنانير، كل هذا اسمه مال. والمال خير ليه؟ لأن الأصل أن الإنسان لا يعيش إلا بهذا المال. أنت تحتاج إلى الأرض، وتحتاج إلى البيت، وتحتاج إلى السكن، وتحتاج إلى الثياب، وتحتاج إلى الطعام، وتحتاج إلى المتاع، وتحتاج إلى الفلوس. فالمال قوام الحياة، هذا هو الأصل. وإنما يصبح المال شرا، يصبح المال شرا إذا كان الإنسان مفتونا به، فترتب على ذلك أن ترك طاعة الله تبارك وتعالى الواجبة عليه أو وقع في الحرام. يقول عز وجل وإنه، أي الإنسان، لحب الخير لشديد. هنا في وجهين لهذه الآية، هناك وجهان في هذه الآية في تفسير هذه الآية. وإنه لحب، إما اللام دي يا جماعة نفهم كويس جدا، إما اللام دي اسمها لام التعليل، أي معناها وإن الإنسان لأجل أنه يحب المال حبا شديدا فإنه شديد أي بخيل. أي وإنه لحب المال لا بخيل. كلمة شديد هنا معناها إيه؟ أي لا بخيل. حتى تجد العرب يقولون عن فلان فلان ده شديد. شديد يعني إيه؟ يعني بخيل بالمال، حريص على المال. يبقى المعنى الأول وإنه لحب الخير، أي لأنه لأجل أنه يحب المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب المال لإنسان شحيح بخيل. الله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه. أي إنسان حتى الأطفال الصغيرين تجدوا إيه؟ دي بتاعتي، حدش يأكل منها حاجة، ما حدش. هو الإنسان جبل على إيه؟ على أنه حريص على منافع نفسه، شحيح بنفع غيره. تجده دايما محتفظ بالمال اللي معاه، يعني مش بسهولة إنه يعني يبذل ماله، يبذل علمه، يبذل وقته، يبذل فلوسه، يبذل صحته. لا لا لا، بني الإنسان أو فطر الإنسان على الأثر، إنه بيستأثر بالشيء اللي معاه. أي شيء يجيله هو عايز بتاعي أنا، وعاوز كمان يكتر الكوم ويشح عليه، يحرص جدا ويعز عليه أن ينفق ذلك لغيره، أن يبذل ذلك لغيره، مش بسهولة. هذا حال الإنسان الذي يحمله بعد ذلك على البذل، إما الحب، بيحب ابنه، بيحب زوجته، بيحب كذا، أو الابتغاء الأجر. هذا هو ده الدين اللي بيهذب الإنسان. ليه الأنصار كما قال سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ هذا هو الإيمان، الإيمان الذي يصنع الأعاجيب، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير. هم بيحبوا مالهم طبعا، لكن ومع ذلك يطعمونه، يبذلونه، يخرجونه لله تبارك وتعالى. لماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذن خوفهم من يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، حبهم للثواب والأجر، ابتغاء القرب من الله سبحانه وتعالى، دفعهم ذلك على الكرم والإيثار، وخرجوا من هذا المرض، مرض الأثرة والحرص والشح. وإنه لحب الخير لشدة، المعنى الأول، أي وإنه لأجل أنه يحب المال لإنسان بخيل حريص. أو المعنى الثاني وإنه لحب المال لشديد، أي إن الإنسان يحب المال حبا شديدا. والمعنى يعني متقاربان، لكن المعنى الأول فيه زيادة معنى والله أعلم، وكلاهما صحيح. وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. الله تعالى يهدد ويتوعد هذا الإنسان الذي صار عبدا للمال، وصار شحيحا بخيلا جاحدا نعمة الله تبارك وتعالى، لا يؤدي شكر نعمة الله عز وجل، ولا يقيم نفسه على طاعة الله. يقول له أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. يعلم إيه؟ يقول لك حذف هنا المفعول به، يعني أفلا يعلم هذا الإنسان إيه بقى؟ إيه اللي هيعلمه؟ قال لك حذف حتى تذهب النفس كل مذهب، تقعد تتخيل بقى يعلم ايه. كأني مثلا كل اقول لعيل الولد مثلا لو تعلم عندما يهجم عليك العدو، يبدا هو يتخيل هيعمل العدو، سيفعل ويفعل ويفعل. كذلك افلا يعلم هذا الانسان العذاب والفظائع والاهوال والمصائب والشده التي ستحدث له، متى؟ إذا بعثر ما في القبور. الله تعالى يقول وإذا القبور بعثرت. بعثر أي أثير ما فيها وأخرج من هذه الأجساد والجثث التي دفنت في باطن الأرض. قضية أخوانا لا تنتهي في القبر بمجرد وضع التراب، لا والله لا تنتهي. ما من جثة وجسد أوري في التراب إلا وسينشره الله ويبعثه يوم القيامة ويحاسبه أنا وأنت كل الخلق. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. شوف الآية بعدها وحصل، أي جمع وميز كل ما في الصدور من عقائد وأعمال قلبية، من حب وبغض وإخلاص ورياء وسوء ظن وعجب ونية صالحة ونية خبيثة، كل ما في القلوب والصدور من أعمال واعتقادات وأشياء الله تبارك وتعالى يعلمها. ألا يعلم من خلق؟ إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. يقول وحصل ما في الصدور، أي ما في القلوب. حصل يعني إيه؟ يعني جمع وميز كل شيء، سيظهر يوم تبلى السرائر. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله تعالى هو الخبير، الخبير هو العلم ببواطن الأمور. طب الله تعالى خبير في الدنيا والآخرة طبعا، لكن لماذا نص على كونه خبيرا يوم القيامة؟ لأن هذا سيظهر عيانا لكل الخلق أن الله تعالى كان يعلم كل ما في صدرك وكل ما في قلبك. أنت لما صليت، لما تصدقت، لما طلبت العلم، لما ألقيت السلام، لما تكلمت ولما سكت، ولما أنفقت ولما منعت، ولما كان كل ده اللي في قلبك كان ساعتها إيه؟ يا ترى لما صليت كنت مخلص ولا مرائي؟ يا ترى لما عملت فلان ده كنت بتحبه بجد ولا بتحبه لأجل المصلحة؟ يا ترى كنت تضمر الشر ولا تضمر الخير؟ يا ترى النفوس انطوت على الخير والضمائر انطوت على الخير ولا على الشر وعلى الفظائع وعلى الشحناء والبغضاء والكراهية؟ إخوانا المصانعة والمخادعة في الدنيا سهلة جدا، لكن هنروح فين يوم القيامة؟ أين سنذهب يوم القيامة؟ كل ما في الصدور سيظهر، وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والله يا جماعة الأمر خطير جدا، عشان كده العبد اللي مصفي نفسه مستريح، العبد اللي بيصفي لا يضمر الشر، تفتح قلبه لا تجد فيه إلا الإخلاص، لا تجد فيه إلا الوفاء، لا تجد فيه إلا الحب، لا تجد فيه إلا هذه المعاني الطيبة الجميلة. أما الإنسان اللي قلبه ملآن بالضغائن والرياء والعجب واحتقار الخلق، إنسان عفن في الدنيا وإنسان مفضوح يوم القيامة، أمر خطير جدا. هذه السورة تعلمك أن تحذر، أن تحذر من هذه المخادعة، أن تطهر هذا القلب، أن تبدأ رحلة الشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. إياك أن تكون عبدا كنودا. علم ولدك وعلم زوجتك وعلم كل واحد ممن تحتك وأنت قبلهم، نريد أن نكون شاكرين فعلا، نثني على الله تبارك وتعالى بنعمه، نرى نعم الله التي أسبغها علينا سبحانه وتعالى. اخلعوا النظارات السوداء، اخلع النظارة السوداء وانظر إلى فضل الله الذي غرقك، أغرقك به سبحانه وتعالى. لا تكن عبدا كنودا، لا تكن عبدا حريصا شحيحا بخيلا. أنفق وأخرج ما عندك لله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله تعالى يعلم بواطن الأمور. ثم أسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن والعمل بالقرآن. أتمنى أن نحول القرآن إلى عمل، وأن نعيش بهذه الآيات وهذه السورة، وأن نصاحبها إلى يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.